بحار كسر اخي بصر عني رجاله يتفجر. هذا النصراتي يا يوم يا المحجوب شمسة تبهر كسر اخي بصر عني رجاله يتفجر. الضيل يحبني وصيح ليش يتكسر مولاي يا صاحب الزمان. الضيل يحبني وصيح ليش يتكسر ويا سيد بحيدة تسعر نار باب الدار إلك إلك باب الدار تسعر تسعر نار عمي تسعر وين خلوا إليك باب الدار باب الدار تسعر ناري وتظل مستحرة. لا تنشغل على الزهرة لا إلك يا موعود يا موعود يا امتد اي والله يا امتد يا بشر المنتظر ما شاء الله ما شاء الله اضحك اضحك نفسك الله اكبر يا موعود يا مكرفل يا موعود يا موعود يا مطلب المنتظر يا مطلب المنتظر لا تنسى لا تنسى غير يا عمي وبهم نفسك يا مطلب يا موعود يا امتد صوتي الموصي الفاطمة من عهد والدهر بمومي وحيدي اللاحق صوتي الموصي فكرك يعيش وياه هاي المحن فكرك يعيش وياه فاجعة محن ما أظن إنساه عالموت يوم قلبي يدوب قلبي الله لا يحب تسالك ان شاء الله بحق فاطمة الزهراء. اطلبي بثاري العترة لا تنسى ضلع الزهراء لا تنسى يا صاحب الزمان يا موعود يا موعود يا امتد يا موعود يمتد عود يا موعود يمتد عود يمتد عود يا موعود يا موعود يا موعود يمتد عود يمتد عود يا موعود يا مكنظل لا تنسى ظل يا موعود يا موعود يا امتد ادعي الغفا وياك عدت اعوام عالفرج يمشي الحسن تحشي بايام هاي بس انه للمد اي والله مولاي الخبير على الجمرة لا تنسى ضلع الشهرة يا موعود يا موعود يا امتد يا موعود يا نظل انتظر يا مات نظل لا تنسى يا موعود يا موعود يا امتد يا صابر ما صبر من ايوب حزنك اشد من حين يا صابر ما صبر مثلك أيوب حزنك أشد من حيث اللحظة يا عقوب عثار يبكي الحسن تصير كم دوب أه كم دوب والأمل يفك يظل للمحجوب وعدك حال العدوان العدوان وعدك حال وعدك حال عمك وعدك حال مولاي هالكاسر يفحط جبره لا تنسى ضلع الزهره يا موعود يا موعود يا امتد يا موعود يا موعود يا امتد عود يا امتد عود يومك نظل منتظره يومك لا تنسى يا موعود يا موعود عن هالضيلة لو ريدت تاخذ أخبار امشي ويخذ هالخبار من الهلال شنهو الحال شنهو الحال وحدك مولاي صاحب الأمر وحدك قال شنهو الحال شنهو الحال ونحشمك بالعبرة لا تنفض الزهرة يا موعود يا موعود يا امتد يا موعود يا موعود يا امتد اي والله يا امتد خان خان صاحب السماء بقلب مجوي يا موعود يا موعود يا امتد يا امتد يا موعود يا امتد يا موعود يا امتد يا موعود يا موعود يا امتد عاد عنها الضيلة عنها الضيلة نريد التاخل أخبار انشد ويخد الخبر من البسمار يروي لك على الدهر يا المهد يسار يروي لك على الدهر يا المهد يسار يوم يديدي تجمع والقضي على الدار وعدك طال شنهو الحال شنهو الحال وعدك الخاه الخاه وعدك طال شنهو الحال مولاي مولاي قال ونحشمك بالعبرة لا تنتظر الزهرة يا موعود يا امتد يا موعود يا امتد يا موعود يا موعود يا امتد اي والله يا امتد عود يا يامك يامك يا متني من انتظر لا تنسى يا موعود يا صاري عندك واحد بدفع البار صاري عندك واحد بدفع البار والثاني دفع علي علي قصيد الكفه وانشد على الاسباب واسالها للمرتضى ما تنصاب عثاريا تجري العين تجري العين عثاريا عمي عثارين تجري اي والله ومن تنشد على الطبرة لا تنشد على الزهرة لا تنشد بارك الله بارك الله فيكم يا موعود يا موعود يا امتد يا موعود يا يومك يومك نظر لا تنسى لا تنسى يا موعود يا امتد اشرح لك هذا اليوم ما اريد اضيف اكثر مصايب وهموم بتعطيله اشرح لك هذا اليوم ما اريد اضيف اكثر مصايب وهموم بارك الله ما أذكرم صابي الغري المظلوم يا حسين ما أذكرم صابي الغري المظلوم تعلمي وجد ريش عملتي وياه القوم صاريح سيك أصبح وين أصبح وين أصبح وين وبعد مولاي لا تنسى قطحت نحرة ولا تنسى ضلع الزهرة لا تنسى قطحت نحرة لا تنسى قطحت نحرة ولا تنسى لا تنسى